إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الهداية إلى المنهج الحق، إلى الصراط المستقيم، هي أجل نعم الله تبارك وتعالى على عبده. ولا شك أن الثبات على منهج الحق وعلى الصراط المستقيم هي من النعم المضاعفة التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عبده. والثبات هو الاستقامة على الهدى أمام داعي الهوى والشهوة، وهو الصبر. الثبات الاستقامة على الهدى أمام داعي الهوى والشهوة، وهو الصبر. والمنهج السبيل الذي يسلكه المسلم، وهو الصراط المستقيم. قال ربنا جلت قدرته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمنهج السبيل الذي يسلكه المسلم وهو الصراط المستقيم، والثبات عليه والاستقامة على الصراط المستقيم على الهدى أمام داعي الهوى والشهوة، وهو الصبر. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الملائكة المكرمين يثبتون المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يثبت الله تبارك وتعالى المؤمنين، وينزل الملائكة المكرمين تثبيتا لعباده الصالحين. والمحل الذي يتوارد عليه الثبات والتقلب هو القلب، فمحل التثبت في القلب ومحل التقلب فيه. وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أثبت الثابتين على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم، كان يكثر أن يدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمحل الثبات في القلب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ربنا تبارك وتعالى كيف يشاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي القلب لمة الملك ولمة الشيطان. وقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ففي القلب لمة للملك، إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تبارك وتعالى فليحمد الله. وفي القلب لمة الشيطان، إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فمن وجد هذه فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تبارك وتعالى يعد المغفرة منه والفضل، وهو سبحانه وتعالى واسع عليم، والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء. فالقلب يتوارد عليه الثبات والتقلب، فهو محله، والقلب معرض للفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. والباب هو عمر رضوان الله عليه، فإنه بقتله كسر الباب الذي يحجز هذه الفتن التي تموج موج البحر. فكان عمر رضوان الله عليه كما أخبر حذيفة رضي الله عنه يعلم ذلك علما يقينيا. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفتن التي تموج موج البحر، وكيف أن القلب يتعرض لتلك الفتن، فثابت يثبته الله تبارك وتعالى، وزائغ ضال يضله الله تبارك وتعالى على علم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأما الآخر فأسود كالكوز مجخيا، وحاله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرباد شديد بياض في سواد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثت عمر رضي الله عنه أن بينك وبينها، يعني بينك وبين الفتن التي تموج موج البحر، بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط، وهو عمر رضوان الله عليه. فهذا القلب الذي تراكمت فيه تلك الفتن نكتة في إثر نكتة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه الأمور لا تأتي في الغالب فجأة، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير كعرض الحصير عودا عودا. ثم منكر وقابل، حتى تصير القلوب على ما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي أشرب الفتن لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا خير فيه، كالكوز مبخية، أي هو منكوس على رأسه فلا يستقر على قرار. فالحاصل من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القلب هو محل التقلب، وأن القلب هو محل لمة الملك ولمة الشيطان، وهو معرض الفتن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو المكان الذي تعرض فيه الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فهو معرض الفتن. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه لمة الملك ولمة الشيطان، وهو محل التقلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الثبات على الدين والمنهج وطلب ذلك وحاجة المسلم إليه هو من أهم المهمات. فالثبات على الدين من وصايا الأنبياء، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالموت على الإسلام والثبات عليه من وصايا الأنبياء، وهو هداية الصراط المستقيم التي علمنا الله أن نسأله إياها في دعائنا وصلاتنا. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي الفاتحة نقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والهدايات ثلاثة أنواع: هداية الإرشاد والتعليم والدلالة، وهداية التوفيق لقبول الحق، وهداية التوفيق للثبات على الحق. وهذه من أهم المهمات، فإن الإنسان يمكن أن يهدى إلى الحق ثم يزيغ، ويمكن أن يهتدي إليه ثم يضل عنه. فهداية الإرشاد والتعليم والدلالة، وهداية التوفيق لقبول الحق، وهداية الثبات على الحق بعد الهداية إليه قبولا وإرشادا وتعلما ودلالة. والمصلي حينما يقف بين يدي الرب جل وعلا يحتاج هذه الهدايات جميعها. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. فدعاء الفاتحة هو أنفع الدعاء وأعظم الدعاء وأحكم الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. ليس كما يقوله طائفة من المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ اهدنا الصراط المستقيم، وهو قد هدي إليه لما قام بين يدي ربه تبارك وتعالى وتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والدعاء. فليس كما يقوله طائفة من المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ وأن المراد بسؤال الهدى الثبات أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك، وهو هداية التوفيق لقبول الحق. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريدا للعمل بعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا حينئذ. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فمجرد العلم لا يكفي، وكذلك قد يجعله الله تبارك وتعالى مريدا للعمل بعلمه، ولكن يحتاج فوق ذلك إلى شيء آخر، وهو أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. فكم من مريد للخير لا يأتيه ولا يصل إليه، فإنه لا يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك. فأن يعلم ذلك ثم يريده ثم يقدره الله تبارك وتعالى على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فحينئذ يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم. ولا يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك. ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه، ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرض حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمسلم مبتلى في دينه، وعليه الصبر وترك الاستعجال. فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه. فهذا ثبات كما ترى على فتنة المرء في دينه، والمسلم مبتلى في دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن المسلم مبتلى في دينه، وعليه الصبر، وعليه ترك الاستعجال، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. الصبر هو الثبات على الحق أمام داعي الهوى والشهوة، وهو الثبات على الهدى المستقيم والمنهج القويم، الثبات على الحق أمام داعي الهوى والشهوة. فالمسلم عليه أمام الفتن ودواعي الهوى والشهوة أن يصبر. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمان يشتد على المسلم الثبات على الحق فيه. فقد أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وأخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي السند ضعف يسير لكن محل الشاهد يتقوى بالحديث الذي مر عند الترمذي، عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تبارك وتعالى عنه فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ وكأنه ظن أن الآية تدل على الاعتزال وعلى ترك الأمر والنهي، فقال: أية آية؟ قل: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنظر إلى ظاهرها فتحصل عنده حينئذ أنه لا يجب عليه أمر ولا نهي، وأن عليه شبه الاعتزال عن الخلق. فقال له أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فاستشكل الأصحاب رضوان الله عليهم، قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. ولعل الإنسان إذا نظر إلى ظاهر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. لو نظر المرء إلى ظاهر هذا النص لرأى أنه يمكن أن ينطبق على الواقع الذي نحيا فيه، ولكن ليس كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فعلى المرء أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يجتهد في تبليغ دين الله إلى خلق الله في أرض الله، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالخير. والاستقامة على الحق أمام داعي الهوى والشهوة تعني السلامة من الضلالة. أن يستقيم الإنسان على الحق أمام ما يعرض له من دواعي الهوى والشهوات، فهذا هو ما من الله تبارك وتعالى به على عبده من سلامته من الضلالة، ومن إقامته على منهج الله المستقيم وصراطه القويم. وكل ذلك لا يكون إلا بالأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمان وعصمة من الضلال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وقال في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. ولفظ الحديث عند الحاكم: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وفي السند عند جميعهم صالح بن موسى، لكن أورد الحاكم والبيهقي في الموضع نفسه عن ابن عباس حديثا جاء فيه: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد صالح. وجاء في الموطأ في باب النهي عن القول بالقدر عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. ترك النبي صلى الله عليه وسلم فينا الكتاب والسنة، وهما عصمة من الضلالة. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة الطريقة التي نتحصل بها على الثبات على الحق، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم. ووسائل الثبات على الحق: تحقيق الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. وهذا كله دليله قوله سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تحقيق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هي وسائل الثبات على الحق. قول ربنا تبارك وتعالى: من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتحقيق الإيمان بمعرفة أركانه فهو قول باللسان وعمل في الأبدان واعتقاد في الجنان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا هو أول وسائل الثبات على الحق، تحقيق الإيمان في القلب وتحقيق العمل الصالح بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وألا تعبده تبارك وتعالى إلا بما شرع، وهما أصل الدين ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن الدين يبنى على هذين الأمرين، على هذين الأصلين الكبيرين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، وهما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال جلت قدرته: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتحقيق العمل الصالح هو من وسائل الثبات على الحق بعد الهداية إليه، وتحقيق التواصي بالحق بالدعوة إليه وبتعليمه للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جلت قدرته: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أصوبه وأخلصه. قيل: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على السنة. فعاد الأمر إلى ذلك الذي مر ذكره، وهو أن دين الإسلام يقوم على هذين الأصلين الكبيرين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا، أخلص العمل ما كان لله وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوال الخلوف الذين يأتون بعد أولئك الصالحين من المهتدين. ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأما الوسيلة الرابعة من وسائل تحقيق الثبات على الحق والقيام على المنهج الصدق، فهي تحقيق التواصي بالصبر بالتذكير بأجر الصابرين وبحال الأمم قبلنا. قال ربنا جلت قدرته: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله جلت قدرته: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن العظيم نزل مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبته الله به وليرد الله تبارك وتعالى به على الكافرين. والقرآن قسم منه توحيد وعقيدة، وقسم منه أحكام أمر ونهي، وقسم منه قصص السابقين، وبكل أقسامه يحصل التثبيت. فالتوحيد والعقيدة تحقيق الإيمان، وبالأحكام والأمر والنهي يحصل العمل الصالح، وبالقصص يحصل الصبر والسلوى على ما ينال المسلم في سبيل الدين والدعوة، وفي العمل بأحكامه. قال تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وفي النظر في قصص القرآن العظيم قال ربنا جلت قدرته: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي تعلم العقيدة والتوحيد قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فبهذه الأمور وتلك الوسائل يتحقق الثبات على المنهج الحق والقيام على الصراط المستقيم بالصدق، وهو أن يتعلم الإنسان أصول العقيدة، فحتى إذا ما حصل الإيمان في قلبه قام ثابتا على ذلك لله تبارك وتعالى، ثم عليه أن يعمل بذلك وأن يذيعه وأن يبثه وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ثم عليه بالثبات على وقع الأذى بالصبر على ما يأتيه من أولئك الذين يأمرهم وينهاهم، وهو أمر قدر ملازم لن ينفك عنه داع إلى الله تبارك وتعالى. والثبات على المنهج بعد الهداية إليه هو من صفات أهل السنة أهل الحديث. وأما أن يزيغ الإنسان مضطربا كالريشة في مهاب الرياح الأربع، تأتي به كلمة وتذهب به كلمة، فهذا من شأن أهل الأهواء أهل البدع. وأما الثبات على المنهج فهو من صفات أهل السنة من صفات أهل الحديث. فالثبات على المنهج الحق هو من صفات أهل الحديث أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. وهذا دليل عدم اليقين، فإن الإيمان كما قال فيه قيصر يعني هرقل لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرجع أحد منهم يعني من المستضعفين من المؤمنين الذين آمنوا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عن عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أخبرني أبو سفيان ابن حرب أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. فالثبات على الحق والقيام عليه بالصدق هو منهج أهل السنة، وأما أهل الأهواء فيزيغون. ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، ولكن عرفت فلزم. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الآئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول رحمه الله إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. فإن الذين يأتون بالبدعة لا بد أن يكون في بدعهم شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، لأنهم لو أتوا بالباطل المحض لم يقبل منهم كلام ولرد ذلك في وجوههم وفي أقفيتهم على السواء. فمن صبر من أهل الأهواء على قوله فذلك لما فيه من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. ولهذا تجد مثل أبي الحسين البصري وأمثاله، وتجد أمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله، وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافا، مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب، فالمعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة، إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوات بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات، ومثل القاضي أبي بكر في كتاب الدقائق، من مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافا مضاعفة.

أن يكون كتاب الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، وأن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بفهم السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهذا قيد وضميمة لا بد منهما في هذا المجال. وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام علومهم ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال عقيدة عجائز نيسابور. هذا إمام الحرمين يقول عند موته: ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فالهداية كل الهداية، والائتلاف والبعد عن الاختلاف في الكتاب والسنة، وفي الثبات على المنهج القويم والطريق المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى، وقد تكرر في القرآن العظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر بصيغة فعل الأمر، وكلها مقرونة بأن الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى، حتى لا يحيط بالمؤمن شيء من اليأس ولا شيء من الإحباط، فهو مأمور بالصبر، وعليه أن يؤمن مع هذا الصبر بأن العاقبة والغلبة وأن النصر للمتقين. قال تبارك وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فتكرر في القرآن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر بصيغة فعل الأمر، وكل ذلك مقرون بأن الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال سبحانه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وقال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. وقال تعالى: ولربك فاصبر. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ففي هذا بيان أن على المؤمن الصبر، وهو الثبات على الدين الحق وعلى المنهج الصدقي أمام داعي الهوى والشهوة، مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى، وأن الله تعالى وعده حق. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكما أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام أول الأمر فكذلك في آخره. فالمؤمن منهي أن يحزن عليه أو يكون في ضيق من مكره. وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكلى وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن هذا. هذا أمر جليل جدا واستنباط عظيم لطيف جدا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية غربة الإسلام أو في الغربة الأولى، نهى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك يكون الأمر في آخره. فكذلك في آخره المؤمن منهي أن يحزن عليه أو يكون في ضيق من مكره. وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناع كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين، أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، وهذا استنباط دقيق جدا، ولهذا قال سيعود غريبا كما بدأ، وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا. ويحتمل الأمر شيئا آخر وهو أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم الساعة. وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. وهذا مهم جدا ومستنبط من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا بحال أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ، فأعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه، نسأل الله الثبات. وقد قال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبا. وفي السنن إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام. وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام. وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر، وقد قال له ربه تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. فهذا كله يجعلنا نوقن بما نحن عليه بأمر الله تبارك وتعالى، وأن نثبت على ما هدانا الله تبارك وتعالى إليه من الهدى والحق المبين، وألا نحبط وألا يصيبنا اليأس، فإن الله تبارك وتعالى قد أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك يكون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الغربة تكون في بعض الأزمنة، تكون في بعض الأمكنة، تكون في بعض الشرائع، حتى يكون ذلك في بعض الأمكنة، وفي كثير منها يخفى عليهم من شرائعه، من شرائع الإسلام العظيم، ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه وبحسب القوة والأعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ووصاه النبي صلى الله عليه وسلم ووصى الأمة بهذا القول الجليل: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فعلينا أن نجتهد في معرفة الحق وفي معرفة المنهج الصدق، فإذا ما عرفنا ذلك فعلينا أن نجتهد في الثبات على المنهج حتى لا تضل بنا أقدامنا عن الصراط المستقيم بعد الهداية إليه. وعلينا ألا نجعل ما هدانا الله تبارك وتعالى إليه عرضة لأقوال القائلين ومناقشة المناقشين، بل عرفت فالزم، ولا تكن في ريبة مما هداك الله تبارك وتعالى إليه، فإن الذين يجعلون دينهم عرضة للجدال والتمحيص مع المخالفين وغير ذلك، إنما هم الذين يرتابون فيما آتاهم الله تبارك وتعالى من الحق والهدى المبين. والاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء هو منهج أهل الحق ومنهج أهل الصدق. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن،